القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان عاشق الأوهام للشاعر محمد التهامي. عشقتك أوهاما وحلما بخاطري، وطيفا كما اشتاقت وشاءت مشاعري، وخلت لديك العيش في عالم الهوى تروبا كأنغام على ناي ساحري، فإنك جنات العراض، وطالما ترامى إلى جنات حبك خاطري، تعبت وفي عينيك آمال متعب يعاني من الأيام شتى المخاطر، وعشت بعيدا عنك أعبر عالما بغيضا على سمعي وقلبي وخاطري. أرى موكب الآلام يدفع ركبه إلي ويأتي بين ساع وطائري، ففي نفسي الحيرة جنايات ظالم، وفي قلبي المكلوم طعنات غادري. شربت وما في الكأس إلا عصارة من المر قد ضجت على كف عاصري، وأطوي تباريح العذاب، وفي فمي على قسوة الأيام بسمة صابري، وذاك لأني أرتجيك لعالمي أعد الليالي في ترقب ساهري، أعدد أحلامي وأرقب سيرها لعل خطاها تنتهي بالبشائر. أخوض إليك الوهم أطوي امتداده لعل وراء الوهم راحة حائري، أريد ولا أقوى على الكفر بالهوى، فما مؤمن قلبي ولست بكافري، وإنك جنات وموئل عابد وتوبة أيام وواحة عابري، فهل يا ترى تأتينا حتى أرى المنى حياة توشيها ابتسامات شاعري. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.